هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد، أي لنفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة. ويمكن أن نوسع لغة الآل هنا من الناحية الشرعية، من ناحية اللغة الشرعية، فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة، ليس مجرد ادعاء أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا، فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله رزقهم قوتا، إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. والسر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق، أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه، فواجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رزق كفافا وقوتا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ما هو خير لهم، ألا وهو الوسط من كل أمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو الرزق الكفاف كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، نقاد الأجدي، هذا حديث ضعيف، ما دام عندك كتاب فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قوله عليه السلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جداً.